إذا أصبح الرجل يوم الجمعة جنبا فاغتسل غسل الجنابة ولم ينوي معه غسل الجمعة، هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه المسألة مسألة مهمة جدا. إذا أصبح الرجل جنبا يوم الجمعة واغتسل للجنابة ولم ينوي غسل الجمعة، هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟ هذا في نزاع بين العلماء، فمن أهل العلم من قال لا يجزئ، ومن أهل العلم من قال يجزئ، وهو الراجح إن شاء الله إذا اغتسل للجنابة بعد طلوع الشمس يوم الجمعة ولم ينوي غسل الجمعة، فإن غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة، وهو مذهب الحنفية والأشهر من مذهب الحنابلة وقول للشافعية وقول أشهب من المالكية، وبه قال بعض السلف وقال به من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وغيرهما، وذلك لأن الرجل مغتسل فيدخل في عموم الحديث. لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، حديث رواه البخاري ومسلم، فإذا اغتسل غسل الجنابة حصل المقصود. ثانيا، أن المقصود من غسل الجمعة هو النظافة، وهو حاصل بهذا الغسل، وغسل الجنابة أقوى وأكبر من غسل الجمعة، والواجب أعلى من المسنون فيسقط به. ومع القول بوجوب غسل الجمعة فإن غسل الجنابة أكبر منه. ومن المتقرر عند العلماء أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد تداخلتا، قال ابن رجب الحنبلي يحصل له غسل الجمعة بذلك، يعني لو اغتسل غسل الجنابة ولم ينوي غسل الجمعة، قال يحصل له غسل الجمعة بذلك، وهو أحد قولي الشافعي وقول أشهب المالكي، وهو نص الشافعي وقول أبي حنيفة وإسحاق، مع كون أبي حنيفة يعتبر النية لنقل الطهارة. قال وحكاه ابن عبد البر عن عبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والشافعي والليث بن سعد والطبري، وهو أحد الوجهين لأصحابنا. انتهى من فتح الباري في الجزء الخامس صفحة 351. وقال ابن رجب أيضا يستدل بالحديث، يعني حديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، على أن من عليه غسل الجنابة فاغتسل للجنابة يوم الجمعة فإنه يجزئه عن غسل الجمعة، وسواء نوى به الجمعة أو لم ينوي. أما إن نواهما بالغسل فإنه يحصل له رفع حدث الجنابة، وسنة غسل الجمعة بغير خلاف بين العلماء، روي ذلك عن ابن عمر. انتهى من فتح الباري في الجزء الخامس صفحة 350. وبه قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال من اغتسل عن الجنابة يوم الجمعة كفاه ذلك عن غسل الجمعة، والأفضل أن ينوي بهما جميعا حين الغسل. انتهى من مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز في الجزء العاشر صفحة 172. ففي ثلاث حالات: الحالة الأولى أن ينوي غسل الجنابة وغسل الجمعة في غسل واحد، وذلك يجزئه كما تقدم. الحالة الثانية إذا اغتسل الجنابة يوم الجمعة ولم ينوي غسل الجمعة فإن ذلك يجزئه عن غسل الجمعة. الحالة الثالثة أن يكون جنبا فيغتسل غسل الجمعة، فهل غسل الجمعة يجزئ عن غسل الجنابة؟ فيه نزاع بين أهل العلم، وقال جمع من العلماء لا يجزئ غسل الجمعة عن غسل الجنابة، ولعلي أبين هذه المسألة في جواب آخر، والله تعالى أعلم. ما حكم تشبيك الأصابع عموماً؟ وهل يجوز تشبيك الأصابع في المسجد والصلاة؟ نعم يجوز، وقد بوب البخاري في صحيحه بابا سماه تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وأورد عدة أحاديث، وأخرج حديث واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا؟ وأخرج حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. وأخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها فكأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفيه اليسرى. الحديث. فاحتج البخاري على جواز تشبيك الأصابع في المسجد وغيره بهذه الأحاديث. قال البغوي: واحتج به محمد وهو البخاري في إباحة تشبيك الأصابع في المسجد. انتهى من شرح السنة للبغوي في الجزء الثالث صفحة 294. وأما الأحاديث الواردة في النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد أو الصلاة فهي غير ثابتة، لذلك قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء الأول صفحة 566، قال ابن بطال: ووجه إدخال هذه الترجمة في الفقه معارضة ما ورد في النهي عن التشبيك في المسجد، وقد وردت فيه مراسيل ومسندة من طرق غير ثابتة. انتهى. إذن الأحاديث التي وردت في النهي إما مراسيل أو أحاديث مسندة من طرق غير ثابتة، يعني أحاديث غير ثابتة، كحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. فهذا الحديث فيه النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد عامدا. هذا الحديث أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه. وفي سند هذا الحديث أبو شام الحناط، قال الذهبي في الميزان: لا يعرف، وخبره منكر عن كعب بن عجرة. قال الدارقطني: لا يعرف. قلت: ربما أبو ثمام الحناط. قال ابن حجر: مجهول الحال. وهذا الحديث أخرجه أحمد والدارمي وأبو داود من طريق أبي ثمام الحناط أيضا، والترمذي من طريق الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن رجل عن كعب بن عجرة فذكره مرفوعا. وقال: حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث، وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، وحديث شريك غير محفوظ. وأخرجه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش عن ابن عجلان عن المقبوري عن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وهذه الرواية شاذة بهذا اللفظ. وعن مولى لأبي سعيد الخدري أنه كان مع أبي سعيد الخدري وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى رجلا جالسا وسط المسجد مشبكا أصابعه يحدث عن نفسه، قال: فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفطن، فالتفت إلى أبي سعيد الخدري فقال: إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة، وسنده ضعيف، فيه عبيد الله بن عبد الرحمن ليس بالقوي، وعمه وهو عبيد الله بن عبد الله مجهول، ومولى أبي سعيد لا نعرفه. فالراجح والله أعلم هو جواز تشبيك الأصابع في المسجد وفي غيره كما ذهب إليه البخاري، ولكن رأى جمهور العلماء النهي للكراهة، يعني النهي في الأحاديث عن تشبيك الأصابع في الصلاة أو ملحقاتها كقبل الصلاة، يعني قبل ما الإنسان يصلي إذا دخل المسجد مثلا للصلاة، أو بعد الصلاة، أو الجلوس في المسجد للصلاة أو في الصلاة، كل ذلك يكره عند جمهور العلماء. قال البغوي: وكره قوم تشبيك الأصابع في المسجد وفي طريق الصلاة كما في الصلاة، لما روي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في الصلاة. والأحاديث تقدمت أنها غير ثابتة وغير صحيحة، وقد جمع بعض العلماء بين هذه الأحاديث وحديث النهي بأن التشبيك وقع لسبب ذلك، كقصد التشبيه في قوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه، وأن النهي إنما هو عن التشبيك للعبث. أحاديث النهي عن تشبيك الأصابع غير ثابتة، فالراجح ما ذهب إليه البخاري وبعض العلماء، والله تعالى أعلم. ما حكم صلاة الضحى وبعض النوافل جماعة بدون اتفاق أو ترتيب؟ صلاة التطوع على نوعين: الأول ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف وقيام رمضان والاستسقاء والعيدين، فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت به السنة. والثاني من أنواع التطوع هو ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل في غير رمضان والسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد والنوافل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والنوع الثاني من أنواع صلاة التطوع يجوز فعل الجماعة فيه أحيانا، نعم هذا جائز عند طائفة من العلماء، وفريق من أهل العلم يرى جواز الجماعة له، يرى أنه يشرع فيه الجماعة، وبعضهم يرى استحباب الاجتماع لهذا النوع من صلاة التطوع كابن حزم وغيره. والصواب ما ذكرت أنه يجوز فعله أحيانا، ولكن لا يجعل كالسنن الراتبة، ولا يشرع اجتماع الناس له كالسنن الراتبة أو اعتياد ذلك كما يفعله بعض الناس للأسف الشديد، أنهم يجمعون الناس على صلاة الضحى ويداومون على ذلك، وبعض المشايخ يجمعون الناس صلاة القيام في العشر الأول من ذي الحجة وغير ذلك. هذه من البدع في الحقيقة لا تشرع. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: صلاة التطوع في جماعة نوعان، أحدهما ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان، فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت به السنة. والثاني ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك. قال: فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز، أحيانا، يقول أحيانا. قال: وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا،